قال تعالى مخاطبا آدم وحواء وإبليس: اهبطوا من الجنة إلى الأرض وسيكون بعضكم لبعض عدوا، ولكم في الأرض مكان تستقرون فيه وتتمتعون إلى انقضاء آجالكم،